فايزة أحمد وكلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد سلطان وبيلي معاك. للناس لكني طول ناس تشوف حالي انا اسمر طول ما انت في العالي طول ما انت في العالي تشوف حالي يا الأسمر طول ما انت في